بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، يخبر تعالى عن أوليائه وفي ظل ذلك تنشيقهم والحث على الاقتداء بهم، فقال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي اعترفوا ونطقوا ورضوا بربوبية الله تعالى واستسلموا لأمره ثم استقاموا على الصراط المستقيم علما وعملا، فلهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي لبن بسر أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، مرضي بأمر في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم، كما قال هنا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام. فقال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله. قالوا ربنا الله وآمنت بالله، فهذا يشمل كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ثم استقاموا، أي على هذا التوحيد، فاتبعوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معنى شهادة أن محمد رسول الله. ولهذا كما ذكرنا غير مرة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء، أن الدين مبناه على أصلين: شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. إن الذين قالوا ربنا الله، آمنوا ووحدوا وأقروا وخضعوا وأذعنوا لله جل وعلا بالوحدانية، واستقاموا على مقتضى هذا التوحيد، فهو إخلاص وعمل، توحيد واتباع، إيمان واعتقاد وعمل وقول وكل ذلك. فالله جل وعلا يخبر عن حال هؤلاء، وفيه أيضا التنشيط والحث والترغيب إذا سمع المؤمن أخبار هؤلاء. تتنزل عليهم الملائكة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة أي الكرام، أي يتكرر نزولهم عليهم مبشرين لهم عند الاحتضار: ألا تخافوا على ما يستقبل من أمركم ولا تحزنوا على ما مضى، فنفوا عنهم المكروه الماضي والمستقبل. الملائكة تتنزل عند الاحتضار، عندما يحتضر الرجل تتنزل عليه الملائكة. فالمؤمن المتقي الصالح تتنزل عليه ملائكة الرحمة وتعين على قبضه ملائكة الرحمة، وأما غيره فتتنزل عليه ملائكة العذاب وتتولى وتعين على قبض روحه ملائكة العذاب. فالمؤمن الصالح المتقي الذي يعمل الخير تأتيه الملائكة فتبشره. تتنزل عليهم الملائكة، أي عند الاحتضار وهو يفارق الدنيا، فتبشره بالخير. فتبشره ماذا؟ بالخير. وهذا هو الجمع بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، التي قال فيها: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وقوله صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يقول: ما ترددت في فعل أنا فاعله ترددي في قبر نفس عبد المؤمن. يكره الموت وهو خير له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أي أن الواحد يكره الموت في حياته الدنيا قبل أن تأتيه ساعة الاحتضار، فهو يكره الموت، وما منا إلا ويكره الموت، وهو أخوف مخوف. لكن المؤمن إذا قاربه الموت وصار في ساعة الاحتضار، إن كان من أمثال هؤلاء الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تبشره الملائكة بما هو إليه صائر، فعند ذلك ماذا يرى؟ أنه يقدم على أفضل بكثير مما هو مما يترك، فيحب لقاء الله، فيحب الله لقاءه. وأما الكافر وأما غير هؤلاء الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فعنده إذا قربت ساعة الموت وجاء الاحتضار رأى من العذاب وأخبر أنه له من العذاب في توقيت، فيكره لقاء الله لأنه مقدم على ما هو شر، فيكره الله لقاءه. تتنزل عليه الملائكة بساعة الاحتضار ألا مبشرين ألا تخافوا على ما يستقبل من أمره، يؤمنونه. يعني إذا كنت أنت تسير في طريق وصلت إلى مكان لا تعرف ما بعده، فترى واحد جاء من هذا الطريق ويقول لك: سر في أمان، لا خوف عليك، يعني تفرح وتزداد طمأنينة وتسير في أمان. فكيف إذا كان الأمر من الملائكة تبشرهم: لا تخافوا فيما أنتم مخبرون عليه، فإن لكم النعيم المقيم. ألا تخافوا على ما يستقبل من أمركم، ولا تحزنوا على ما مضى. أما مضى في الدنيا، ما مضى أي في الدنيا، الدنيا يفوتك خير كثير، تفوت الأموال والملذات والزخارف والشهوات مما هو حلال أو حرام، الأمور التي هي من الملذات المحرمة يتركها المؤمن لأن الله جل وعلا حرمها، وأيضا قد يفوته كثير من الحلال، فيقع في قلبه شيء عليه حزن، يجد نفسه في نفسه شيئا لأنه فاته، وقد يكون من تمام حقه، وقد يكون يستحقه أو مستحق له، فيقع في قلبه شيء ويبقى يمشي معه. لكن عندما يحتضر تقول الملائكة: ولا تحزنوا، أي على ما مضى، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال: يا رسول الله، يطلبون حقهم يمنعون حقنا. كل واحد منع من حقه يجد في نفسه شيئا، ولكن التزامه وتمسكه بالموقف الشرعي يجعله يصبر. فإذا جاءت ساعة الاحتضار تبشره الملائكة أن الذي فاتك لا تحزن عليه، أما الذي فاته مثل ما فات هذا فلم يصبر وفعل ما فعل، فإذا جاءت ساعة الاحتضار يعني لا يوجد ما حزن عليه، لأنه كما يقول أفرغ صبره في ذاك الذي فات. ولا تحزنوا على ما مضى فنفوا عنهم المكروه، الماضي والمستقبل، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، أي فإنها قد وجبت لكم وثبتت، وكان وعد الله مفعولا. ويقولون لهم أيضا مثبتين لهم وممشرين نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يحثونهم في الدنيا على الخير ويزينونه لهم ويراهبونهم عن الشر ويقبحونه في قلوبهم ويدعون الله لهم ويثبتونهم عند المصائب والمخاوف وخصوصا عند الموت وشدته والقبر وظلمته وفي القيامة وأهوالها وعلى الصراط وفي الجنة يهنئونهم بكرامة ربهم ويدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، ويقولون لهم أيضا ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، أي في الجنة، أي في الجنة ما تشتهي أنفسكم قد أعد وهيئ، ولكم فيها ما تدعون، أي ما تطلبون من كل، أي تطلبون من كل ما تتعلق به إرادتكم وتطلبونه من أنواع اللذات والمشتهيات مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعيم يعني لا نهاية له ولا يخطر على قلبك ولا سمعت به أذنك ولا أبصرت مثله عينك. ولكم فيها ما تدعون، أو وما تدعون، ما يطلبه يكون له وما يتمناه يعطاه في الجنة نزلا من غفور رحيم، أي هذا الثواب الجزيل والنعيم المقيم نزل وضيافة، النزل ضيافة، نزلا ضيافة من غفور غفر لكم السيئات رحيم حيث وفقكم لفعل الحسنات ثم قبلها منكم فبمغفرته أزال عنكم المحذور وبرحمته أنالكم المطلوب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.